يقول هذا السؤال الأخير: ما حكم صندوق التبرع؟ أقصد إذا كانت شركة لجمع تبرعات الناس ثم توزيعها على الفقراء، بعضهم يزعم أن هذا بدعة. إن كان السؤال على ظاهره، إن كان السؤال على ظاهره ليس هناك شيء لم يذكر، فلا إشكال في جواز هذا. إذا كانت شركة جمع تبرعات، الحقيقة جمع التبرعات ليست شركة، إنما هي شركة خيرية، هي شركة خيرية اجتمعوا وتشاركوا على الخير. فإذا كانت هذه شركة أو ما اشتهرت تسميتها جمعية خيرية تجمع التبرعات وتؤخذ من الصدقات والزكوات أموال وأطعمة وملابس وأدوية ونحو ذلك وتوزع على الفقراء، هذا أمر مشروع ومن أفضل أبواب الخير ومن أفضل أبواب النفع العام. والنبي عليه الصلاة والسلام سن ذلك عليه الصلاة والسلام في حديث جرير، في الحديث حديث أبي وكذلك حديث هريرة، حينما حث الناس عليه الصلاة والسلام على الصدقة لما قدم أهل اليمن وهم مجتاب النمار إلى غير ذلك، الحديث الطويل، فرأى ما بهم عليه الصلاة والسلام من حاجة فحث الناس وصعد المنبر وأمرهم بالصدقة. الحديث وفي حتى قال جرير رضي الله عنه: فرأيت كومين من طعام وكومين من ثياب، كومين كوم طعام وكوم من ثياب، حتى تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثله، هذا من أعظم أبواب البر والخير، وليس بدعة بل هو من السنة. قال: من سن سنة حسنة. وحينما جاء ذلك الرجل وجاء بصاع من طعام فوضع، ثم تتابع الناس على ذلك، والحمد لله الجمعيات الخيرية هي على هذا الباب، وهو من أفضل أبواب الخير والبر. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.